فضيلة الشيخ، يقول السائل: حين كنت في مرحلة المتوسطة بل قبل ذلك وأنا أحب إفشاء السلام، حتى إنه كان من يمشي معي ينكر علي كثرة السلام على الناس، ولكن هذا الإنكار ما يزيدني إلا كثرة إفشاء السلام، وأنا الآن أبلغ من العمر 50 عاما وأحافظ على إفشاء السلام خاصة على الأطفال، فهل هذا بشارة لي وأنا الآن والحمد لله على استقامة؟ أثابكم الله. الله أن يثبتنا وإياكم عن الحق حتى نلقاه. والله مصيبة مصيبة مصيبة الإنكار. شخص يعني سنة نبوية، شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء بأسلوب الحث والحظ، أولا أدلكم على شيء. انظر هذه الأمور كلها جاءت كلها معلقة على إفشاء السلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا يقول له منكر ينكر عليه. هؤلاء الذين لا يفتون بدون علم، لماذا تجدون بعض الأحيان نغضب ونثور؟ لأننا نخشى على هؤلاء النار، نخشى عليهم رد السنن، رد الآثار. الرجل الذي يتهاوى كل شيء لا يعرفه ينكره. شخص يقول: جلست أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله أنت فيك غلو، أنت ما أدري إيش كل شيء، اللهم صل على النبي. ما هذا؟ لأنه والعياذ بالله ميت القلب، نسأل الله السلامة والعافية، حتى أصبح ينكر السنن والآثار. إفشاء السلام الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على صاحبه. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما في الصحيح قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وطئ المدينة وهو يقول: أيها الناس أفشوا السلام. أول ما بدأ بإفشاء السلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. والله مصيبة عظيمة هذا القول على الله بدون علم. أخي في الله، احذر أن تنكر شيئا لا تعرفه، واحذر أن تثبت السنة بعادتك وعادة جماعتك وقبيلتك وأفرادك. تعلم العلم النافع. البعض الذي يعرف سنة والذي لا يعرفه ليس بسنة، والذي في جماعته سنة والذي ليس في جماعته سنة. البعض عنده الدين بما ألفه، هؤلاء على خطر. إذا كان الشخص ألف أناسا يجلس معهم غافلون عن ذكر الله، غافلون عن إفشاء السلام وإحشاء السنن، فإذا وجد من يذكر الله بدل أن يثبت على ذكر الله ينكر عليه. فأوصيك ونفسي بتقوى الله، وأوصيك بأن تذكر جميع من أنكر عليك أن عليه التوبة النصوح، فقد كذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حينما أنكر عليك هذه السنة. وينبغي عليه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وعقد العزم على عدم إنكار سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحذر طلبة العلم، وأحذر بعض الإخوة أصلحهم الله، بمجرد أن يجلس عند بعض المشايخ فترة بسيطة سهل عليه أن ينكر كل شيء وأن يتكلم في كل شيء. لا تتكلم في العلم إلا وأمامك من تقتدي به ممن هم ورثة الأنبياء، وإلا والله كنت من الهالكين. لا تتكلم في مسألة إلا وأمامك إنسان تثق بدينه وأمانته تلقى الله به، وإلا فكل كلامك مكتوب عليك. واعلم أن الساعة التي تجلس فيها بجوار أحد أو تمشي بجوار أحد تقول له لا تفعل أو افعل، بمجرد ما تقول لا تفعل أو افعل فقد نصبت نفسك أحد أمرين: إما لابس ثوب الحق آمرا به هاديا إليه، إذا كان أمامك من يوثق بدينه وعلمه وكان الذي قاله من الحق والسنة، وإما أنك لابس ثوب زور واضعا لنفسك في غير موضعها آمرا بما نهى الله عنه أو ناهيا عن ما أمر الله به. فإياك أن تغتر باستقامتك وبالجلوس عند العلماء حتى تطلق لسانك في تحليل ما حرم الله وتحليل ما حل الله. هذه مصيبة عظيمة أن ينكر إفشاء السلام. يا سبحان الله، نتمنى والله أن نكون مثلك، أن يكون الإنسان يفشي السلام على الصغير والكبير. مر أنس على صبيان فسلم عليهم فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك. أفش السلام واستدم على ما أنت عليه، واسجد لله وأكثر من شكره وذكره على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. هذه صفة من صفات المؤمنين، إفشاء السلام، وهي صفة ترفع درجات العبد 30 حسنة. 30 حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينالها المسلم مع ما فيها، هو يقول سلمكم الله ورحمكم الله وأنزل عليكم البركة، فيقول له الآخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خير على خير وبر على بر، فإياك أن تضعف، إياك أن تترك هذه السنة، بل أكثر منها وكن قدوة لغيرك فيها، وإياك ثم إياك ومن يخذلك. إذا عرفت السنة أو تعلمت من أحد أهل العلم سنة، فإياك أن تلتفت لأحد يخذلك عنها أو ينكرها عليك. إذا تعلمت السنة لا تلتفت إلى شيء أبدا، احمل هم أن تحافظ عليها وأن تكثر منها، وتسأل الله أن يثبتك عليها وأن لا تكون عنها من الغافلين. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.